يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه Thank you. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا Thank you. والذين كفروا إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين إذ قال فبهت الذي كفر

فأماته الله 100 عام فأماته الله مئة عام ثم بعث. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام قال بل لبثت 100 عام قال أن قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس قال بل لبثت مئة عام قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما قال بل لبثت مئة عام قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك

وكذا أيها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، الإذاعي المعروف والمقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحج السيم المه الشهير والمقيم بصف تجريق مركز زيار بني. بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل الكبرى لصاحبها الحج أحمد مختار الشهير والمقيم بنوب كريف مركز السنبلاوين بمحافظة الدقالية، والفرع الآخر بديار بالسوق. كبرى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحاج محمد لطفي الشهير والمقيم بديار بالسوق مركز ديار بنجم. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية النمر للخدمات الفندقية إدارة متر مسعد النمر الشهير والمقيم بالبشنيني مركز السنبلاوين. وتلعباب والإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا، وسبحان من له الدوام.